بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك يا ربي من المأثم والمغرم، ونعوذ بك أن نموت لديغا، ونعوذ بك أن نموت حريقا، ونعوذ بك من طوع يهدي إلى طبع يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك يا ربي ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. تمضي الأيام سريعة وتمضي السنين وتمضي أشهر سريعة، ونعود مرة ثانية إلى الشهور التي نعد أنفسنا فيها لاستقبال هذا الشهر الكريم. وابتدأنا من اليوم أول الشهر الأول اللي هو شهر رجب، اليوم غرة رجب الأشهر الحرم. فنقول يا أحبائي، اللهم ارزقنا عملا صالحا متقبلا، اللهم نسألك عملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. عندما نتحدث عن الأشهر الحرم التي ذكرهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، نقول كم فرطنا من الأيام، وكم فرطنا من الأعمال، وكم فرطنا من السنين، من سنين أعمرنا. فهل لا عدنا مرة ثانية إلى طاعة الله عز وجل؟ هل لا عدنا إلى طاعة الله عز وجل؟ سبحان الله يا أحبائي، الأعمار بتجري بسرعة شديدة جدا. نعم، الأعمار بتجري بأسرع مما نتصور. وكنا نذكركم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. اللهم لا تجعل من قسية قلوبهم، لأنه يا أحبائي إذا طال العمر أو طال الأمد أو بعدنا عن التذكر أو بعدنا عن الطاعة قلوبنا بتقسو. ما في شك إن الإنسان إذا بعد عن التذكر والله لا بد أن يقسو قلبه، ولو أقسم والله من بعد عن التذكر قسى قلبه. فاللهم ارزقنا قلوبا لينة طائعة مقبلة على الله عز وجل. إذا كان هذا العتاب من الله عز وجل للصحابة رضوان الله عليه، فكيف بحالنا وبفقرنا وبضعفنا؟ ما تقوليش جوا نفسك دلوقتي لا والله أنا ما قصرت، أنت بتهيألك والله قصرتي والله ضيعتي. إذا كان هذا الأمر عتاب للصحابة فكيف لك؟ أعمالك قليلة وأعمالنا قليلة، وزدنا لا يبلغنا، وسنخرج من الدنيا قريبا، لا تظن أنه بعيد، لأنه كل آت قريب. كل ما الإنسان يعرف أنه في يوم آت قريب، أن في يوم يحدث أنه الإنسان يخرج من هذه الدار الدنيا، لابد أن يعلم العبد أنه هذا اليوم قريب، النهاردة بكرة. ما تظنيش أن المريض اللي عندك أو المريضة اللي عندك قد تسبق في ذلك اليوم أبدا. أعدي لنفسك لأن قد يسبق السليم المريض ويخرج السليم من الدنيا وهو مفلس، ويخرج السليم من الدنيا وهو لم يعمل، ويخرج السليم من الدنيا ويظن أنه أمامه إيه؟ عمر، أمامه وقت، من يدري من يكون. أطال لما بيطول علينا الأمل بيحصل إيه؟ بتقص قلوبنا. لما بيطول علينا البعد عن التذكر بتقص قلوبنا. ولذلك يا أحبائي، لما جعل رب التذكر، جعل رب التذكر للمؤمن، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر يعني إيه؟ باستمرار، تكرار التذكير. لأن لو ذكرتي وبعدت عن التذكير قلبك بيقصو، حالك بتجمد، بتبقي جامدة، بيبقى مفيش فيك حركة في قلبك. الأيام دي أحبائي لازم نعود، لازم الإنسان يرجع، لازم الإنسان يزيد. عسى الله عز إنه لو قبضنا يقبضنا وإحنا كنا نيتنا للطاعة، مقبلين على طاعة الله عز وجل، أو نسأل ربي إنه يزيدنا ولا ينقصنا. دايما قولي في نفسك يا رب زيادة لا نقصان. لو لقيت نفسك في النقصان اعلمي أن ذلك غضب من الله. اللهم زدنا ولا تنقصنا. ولذلك لما يجي الإنسان نفسه في نقصان يستغفر ربي، يكسر من الاستغفار، لأنه مؤكد فيه شيء بيعمله عشان كده بينقص، فيه شيء بيفعله عشان كده بينقص. ولذلك لا بد يا بناتي لأحوالنا من الزيادة. عسى الله أن نخرج من هذه الدار الدنيا وإحنا قابضين على ديننا بحق. لأن كم إنسان فرط ومات على ذلك التفريط، وكم إنسان غفل ومات على هذه الغفلة، وكم إنسان ظن أن غدا آت وغدا لم يأتي، وكم إنسان ضيع في الدنيا دي وخرج من الدنيا مفلس. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء. اللهم تجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسن. اللهم اجعلنا ممن أعد للقاء الله عز وجل. اللهم اجعلنا ممن حدث نفسه في كل يوم إنه يلقى الله على عمل صالح، إنه يلقى الله وانت معدة بالطاعة. تلقي الله عز وجل وانت قاعدة مش مفرطة في يومك أبدا وفي طاعتك أبدا. فيش ما لا تظني إن أي فطاعة بتفرطي فيها هي في موازينك أبدا أبدا، يا نقصان يا زيادة. علشان كده اسألي ربي دايما الزيادة وإياك والنقصان. فكم إنسان ظل ينقص ينقص ينقص حتى بعد تماما عن الطاعة، حتى بعد تماما عن الطاعة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. آثرنا يبقى يستعملنا يا بناتي. لما ربنا سبحانه وتعالى يحبك يستعملك وتزيدي، يستعملك ويزيدك وتزيدك ويزيدك فعلا. يزيدك مش دنيا، لأن الدنيا أعطاها ربي لمن أحب ومن لم يحب. كل الناس عندهم، كتير من الناس عندهم دنيا لكن غافلين عن الآخرة، أو على الأقل بيطمنوا نفسهم أنهم لا مش غافلين عن الآخرة. لكن خلي بالكم يا بناتي، الإنسان الذي لا يغفل عن الآخرة بيعمل، عنده عمل، بيعنده عمل وعنده جد وعنده اجتهاد. إنما الإنسان اللي بيغفل عن الآخرة ما عندهش لا جد ولا عمل ولا اجتهاد. ولذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى ألا نكون من الذين أذهبوا طيبتهم في الحياة الدنيا واستمتعوا بها ويقرب من الدنيا هو إيه؟ نسأل ربي العفو والعافية. الأيام هذه الأيام يا أحبائي أيام نبتدئ فيها أيام الزرع، أيام البذر، البذور. ربنا يعيد عليكم الأوان بخير يا رب العالمين. يدخل رجب من هنا نقول يا ربي كل عام وأنتم بخير، رمضان خلاص يا بنات على الأبواب أهو، إحنا شايفين الباب قريب، باب رمضان قريب قدامنا أهو. فهل أعد العدة؟ فهل أعددنا العدة؟ إن كان هذا الشهر الذي نتكلم فيه هو شهر رجب، ما فيش كما ذكرت لكم ما فيش فيه أي طاعة يعني خاص بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشهر، لم يخص بصيام، لم يخص بشيء أبدا أكتر من قول ربي في كتاب الكريم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأعظم شيء في حياتك ممكن تظلمي به نفسك الشرك، ثم يأتي بعد ذلك المعاصي اللي اتكلمنا عنها في مداخل الشيطان الأسبوع الماضي. كل المداخل دي هي دي ظلم النفس طبعا، ويلي ذلك ما هي الاولى الشرك، وبعدين ما دخلكش من الشرك يقوم يدخلك من البدعه، يدخلك من الكبائر الذنوب، يدخلك من صغائر الذنوب، يدخلك باي طريقه. الشيطان لما بيستحوذ على الانسان يا احبائي والله حياته بتبقى دمار. والله اذا استحوذ الشيطان على الانسان حياته يعني حتى يجي الانسان المؤمن يحزنه عشان بحزنه ينشغل عن ايه؟ عن ذكر الله وعن الطاعه. فالمفروض الفطر الكيس يفهم إن ده مدخل من مداخل الشيطان، إن الشيطان يأتي للإنسان المؤمن ليحزن الذين آمنوا. وبعدين فالإنسان يكون فطن كيس ويعرف إذا كانت الأيام السابقة كلها بيعمل فيها أو قصر فيها. دلوقتي في شهر دخلنا فيه من الأشهر الحرم اللي هو شهر رجب، ابتدينا اليوم في غرة رجب، يخبرك ينبئك ربي من فوق سبع سماوات إن هذا الشهر الذي الأشهر الحرم الأربعة اللي هو فيها ثلاثة متتاليات ومفرد اللي هو رجب، والمتتاليات اللي احنا عارفين اللي هي ايه؟ ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، والرابع اللي منفصل لوحده ده اللي هو رجب. بس في أمر شديد ذكر ربي في كتابه، قال في هذه الأشهر الأربعة حط تحتها كده 100 خط فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كل ما يجيلك يخطر عليك طارئ كده أو أي شيء كده أو أي تقصيع ويدخلك الشيطان، هيدخلك الشيطان في كل حاجة، هيدخلك الشيطان في العبادة، هيدخلك الشيطان في علاقتك بالناس، هيدخلك الشيطان في برك لوالديك، هيدخلك الشيطان في نظرتك أو إقبالك على المعاصي، هيدخلك الشيطان في كل ذلك. افتكري، ردي على نفسك وقولي لنفسك فلا تظلموا فيهن إيه أنفسك، يعني رقبي، يعني خلي بالك انتبهي. يعني الأشهر دي زي كل الشهور، هي زي كل الشهور، بس ربنا سبحانه وتعالى خص شهور بخصية يعني مختلفة، وخص أيام بخصية مختلفة، وخص ليالي، وخص سبحان الله أيام بصفات مشتركة، وخص من البشر ما خصهم ربي سبحانه وتعالى. إذن يفعل ربي ما يشاء، يجعل الأشهر دي حرم. يبقى احنا نقول في نفسنا ايه؟ علينا سمعنا واطعنا وفرانك ربنا وليك المصير. ابتدت الاشهر دي لما تيجي تشوفي سبحان الله واحده عامله ذنب تبتدي تتوب، واحده مقصره ترجع، واحده واخده حقوق من ناس تردها، واحد له مظلمه عند حد يديها له، لان دي يعني دي فلا ما فيش ظلم، لا ظلم اليوم ولا ظلم في كل يوم، لكن في الفتره دي اشد الظلم، اشد الظلم. تعرفين لما بتبقوا في مكة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخافوا يعيشوا في مكة، كانوا يخافوا شوية. بتحبي تعودي تعيش في مكة ازاي؟ هم كانوا بيخافوا جدا لأنهم كانوا يراقبوا نفسهم وكانوا بيحاسبوا نفسهم، لأن الحياة في مكة يعني مش هقولك هي جميلة بوجودك في اللي هو في الحرم، لكن وانت هناك الأمر شديد، إن من يرد فيه بإلحاد بظلم يذوق من عذاب. يعني مجرد الواحد ما يرد كده عليه ان هو الامر شديد جدا، علشان كده كان الصحابه ينقوا بانفسهم ان هم ايه يعيشوا بالمكان خشيه من تضاعف الذنوب، واحنا كمان في الاشهر دي كده خشيه من ان الذنب يبقى هو ذنب ذنب، لكن يبقى الذنب ايه؟ مضاعف. لو كلمتي كلمه خلي بالك، لو كلمتي الكلمه دي ما كانتش الكلمه دي طيبه او كلمه شر او كلمه سوء، اعلامي إن الكلمة دي لو أنت آثمة فيها الإثم كبير. لو نظرتي نظرة شفتي حاجة ما ترضي ربي عز وجل وطلاق أطلقتي بصرك فيها الفترة المعصية دي، لأن ربي قال لك غضوا من إيه؟ أمر النساء بأنهم يغضون من أبصارهن، هي ذنب إنك أطلقتي بصرك في ربنا حرمه، لكن الذنب كبير مع إنه نفس الذنب واحد. إذن يا أحبائي ملخص الأمر اللي احنا نتكلم فيه دلوقتي، إن نراقب أنفسنا، الأمر محتاج مراقبة في كل وقت، أنت محتاجة مراقبة لله في كل وقت. إحنا المفروض ما نخرجش عن المراقبة أبدا، وهو اللي هي المراقبة دي اللي هي الإحسان، المراقبة الإحسان. يعني إيه المراقبة الإحسان؟ يعني تعبد الله كأنك إيه؟ ترى، فإن لم تكن فإن لم يكن يرى فإنه يرى. كل لحظة وإنت بتتقلبي في فراشك قولي علي رقيب، وانت بتاكلي الله ناظري، وانت بتصلي الله سبحانه وينصب وجهي اليه سبحانه وتعالى. يعني شوفي هترقبي في كل اي حاجه بقى، الله ينصب وجهي اليه. لو قلت كلمه من طرقت على لسانك غلط قولي يا ربي انت سميع بصير، الله سميع بيسمع في كل وقت لانه سميع بصير، لكن في الوقت ده كمان الأمر أشد. أنت مراقبة لله بجدة، تراقبي حالك وتراقبي أقوالك وتراقبي أفعالك وتراقبي صلاتك كل أحوالك. يعني بالضبط كده احنا ابتدينا نؤهل نفسنا لإيه؟ لرمضان. ده شهر شهر البذر، يعني اللي انت هتعملي فيه ايه؟ البذرة. انت بتحطي البذرة، بتحطي البذرة ازاي؟ بتظبطي نفسك، بتؤهلي نفسك، بتعلمي نفسك المراقبة، بتعلمي نفسك الايه؟ الاستعداد. تعرفين الواحد لما يكون بيتأهل للسفر بيعمل ايه بقى؟ بيعد نفسه. شنطتك مفتوحة وتفتكري تقوم تعدي. احنا دلوقتي بنعد انفسنا، صح؟ ما فيش صيام فيه زيادة ولا اي حاجة فيه زيادة، لكن فيه مراقبة، فلا تظلموا فيهن انفسكم. في مراقبة في كل الشهور في كل الاوقات، لكن الوقت ده اشد تعظيما. فعظموا ما عظمه ربي سبحانه وتعالى، عظموا ما عظمه ربي سبحانه وتعالى. من اول ما الانسان سبحان الله يا بناتي في اعمالك اللي انت بتعمليها، الاعمال الصالحه ان شاء الله تكون بتعمليها، لكن راقبيها كده لا يكون ناقصها شيء. راقبي اعمالك الصالحه لحسن يكون ناقص فيها شيء، علشان تكون اكمل ما يمكن واقرب ما يمكن. لان احنا لما بنعمل عمل صالح، انت لما بتكوني بتيجي تقدمي لحد شيء بتتجملي وانت بتقدمي له الشيء ده، ولو كان الشيء ده بسيط مش كده؟ وهو عبد، تتكسفي ان انت تعملي له حاجه تكون ايه؟ مش متقدمها له، مش انت بتقدمي بين يديك طاعه للجليل سبحانه وتعالى. كيف تكوني انت يلي ناقصت طاعتك، يلي اعرضتي عن الله، يلي غفلت عن الله، يعني قصرتي في طاعه الله؟ انت بتقصري في مين؟ بتقصري مع مين؟ علشان ولذلك قولي لنفسك عدنا، عدنا الى الله، واصري على نفسك. لان كما قلت لك، كما ذكرت لك، نفس اماره بالسوء. النفس يا احبائي اعدى اعدائك، والله اعدى اعدائنا النفس. والله لو كل واحده فينا هولت نفسها ما هتنزل لا من فراشها ولا من بيتها ابدا. لان النفس تقول لها يا شيخه النوم جميل، انت النهارده تعبانه، ارتاحي، ريحي بقى نفسك، الناس تعبوكي، وجعوا قلبك، اعملي كذا. هيفعل الانسان ذلك لو استجاب للنفس، لو استسلم. لان اعدى اعدائك نفسك التي تامرك دائما بالتقصير، ما تظنيش انها بتحبك، ولذلك اعملي عكسها. النفس ترك الى الراحه، والعبد يريد ان يسمو الى الله عز وجل. هترك نفسك للراحه قولي لها بكره هرتاح، هترك نفسك للدعاء قولي لها بكره هيبقى في نوم طويل في القبور، هترك نفسك لقلة العمل هتقولي وانا ورايا ايه وانا نايمه في قبري. فاعملي في دار، الدار فيها، في هذه الدار دار عمل، اشتغلي عمل. اليوم عمل بدون ولا حساب، ما بيضعلكيش، كل اللي انت بتعمليه مكتوب مقيد. وغرم دار ايه؟ حساب بالعمل. فاعدي في دار العمل التي بلا حساب، هنا مش بلا حساب يعني حساب متروك ابدا، لان ربي سبحانه وتعالى لا يترك ابدا عباده هم لنا. لكن اعملي للدار بكره اللي انت هتقرأ، تشوف اقرا كتابك فيها، هتقراي كتابك يا ما قصرتي، عهدي نفسك وكوني على نفسك. يعني مش هتقولي نفسك هي اللي تتمرد عليك في الطاعه، انت اللي تتمردي عليها في المعصيه، انت اللي تدخل فيها في التقصير، انت اللي تدخل فيها في اي نقصان. هو ده العبد يا بناتي، ده الشهر اللي احنا دخلنا فيه، ده شهر رجب، ده شهر الايه؟ البذر. البذر يعني انت احنا الوقت بنحط في التربه الايه؟ البذره. بتحط في التربه، في حد هيطلع له محصول من غير ما يحط بذور؟ ابدا. انت بتحط دلوقتي البذره، جاي لك الاساس ده، الاساس نعم، جاي لك بعد كده شهر تاني قريب جدا. انا يعني عندي عايز اقول لكم ان انا يدوب فتحت عيني على شهر جمال الاخره، فوجئت اني بقيت في اول او في غره رجب. يعني مقصود كلامي يا بناتي ان يعني الان بتمر اسرع مما نتصورها، تقارب الازمنه من علامات الساعه. يعني الساعه قربت قوي، يعني ماذا اعددت لها؟ اعددت ايه للساعه؟ ما تقوليش ان الساعه، طب اصلي يعني امتى هتقوم القيامه؟ متى الساعه اللي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا اعددت لها؟ ساعة الإنسان يا أحبائي لما بيخرج من الدنيا، لما بنموت، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد أعمارنا، قال أعمار أمتي ما بين كم؟ 60 و70. يعني العملية أسرع مما تتصوري مهما عشتي في الدنيا. فعملي في دار عمل، وأعدي لدار حساب. أعمالي في دار عمل، وأعدي في دار حسان، لأن الإنسان ما بيعمل في الدار دي بيرتاح في الدار التانية، يخرط في الدار دي ما بيرتاحش أبدا في الدار التانية. يعني بمعنى أصح بياخد الدنيا زي ما بعض الناس بتقول، بيعيش الدنيا بالطول العرض، بيعمل كل شيء وبيدي وقت قليل من نفسه للعبادة. لا، يوم القيامة يا أحبائي الناس درجات، لما بيعاين الإنسان درجة اللي هم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفات كما تتراءى لنا الكوكب الدري، وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لما تبصي كده هتلاقي هتشوف الناس اللي فوق في الغرفات، ما كيف بلغوا هذه الغرفات؟ بالعمل. ما يبلغ أحد الغرفات إلا بالعمل، ما يبلغ أحد الدرجات العلى إلا بالعمل. فإياكي تظني إن الكسل والنوم والراحة والدعاء وقلة العمل تأتيك بالدرجات العلى، أبدا. فاللهم نسألك عملا متقبلا يقربنا منك يا رب العالمين، ويزدنا قربا منك يا رب العالمين، عمل يتقبله ربي سبحانه وتعالى، يجعلنا به في الدرجات العلى يوم نجلس على الأرائك سويا ونذكر بعضنا بعضا بذلك بهذا المجلس، ونقول إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم. إحنا كنا خايفين قوي فكنا بنعمل، إن كنا بنخاف من اليوم ده فكنا بنعمل، إحنا كنا بنخاف من قفلة القبر علينا. تعرفين اللحظة دي يا بنات شديدة قوي، لو كل واحدة فينا فكرت فيها هتعمل، مش هتخاف، هتقول أنا خايفة أو من الموت. بعض الناس بتيجي تعيط لك وتقول لك أنا خايفة أو من الموت، طبعا من يعني خايفة، ما تقول لدرجة إنها ممكن جدا تقول لك إيه ده، أنا من كتر خوفي من الموت ما بقدرش أعمل الطاعات اللي أنا بعملها. لا، ده أنت مش خوف من ده، الشيطان ده، الشيطان اللي قاعد يخوفي ويقول لك هو أنت تظني إن أنا ولا أنت هنخلط، ده أنا النهاردة لو خرجت بكرة ورا يمين، بعد ورا يمين، يعني كلنا خارجين، محدش منتصر في هذه الدار الدنيا. ولذلك اللي بيخاف من الموت يا بناتي يعمل، اللي بيخاف من الموت يعمل، بس مطلوب منه يعمل فقط. إذا كان في الدنيا يبقى خوف لسه، إذا بقى خلاص بقى على حافة الموت يبقى يربو، طول ما هو في الدنيا يخاف، وطول ما هو خائف يعمل، وإذا خلاص بقى في السكرات يرجو، يبقى يجمع قلبه بين الخوف من الله والرجاء، كما قال ذلك الشاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تجدك؟ أنت شكلك إيه؟ أنت مالك دلوقتي؟ أنت كان في السكرات يعني؟ قال له أخشى الله وأرجو رحمته، أخشى الله وأرجو رحمته. قال ما اجتمع في قلبه إلا إيه؟ رب سبحانه وتعالى نجاه بفضل الله عز وجل. فأسأل ربي أن ننجينا يا حبيبي، أسأل ربي أن تكون لنا الدنيا، يكون لنا الموت عظة، يكون لنا النظر في المرضى عظة، يكون لنا المرض النظر في المسنين عظة، يكون لنا النظر في العصاة عظة، كل شيء نتعظ منه علشان إيه؟ نزداد عملا. هذا الشهر، شهر اليوم هو رجب يا بناتي، 4 أشهر حرم كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، 4 رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، الشهر الرابع اللي هو ايه؟ المحرم. نعم، يقول ربي في هذا، في هذه الأشهر كما جاء، قيل يؤخذ من هذه الآيات مواقف أو وقفات، أولها إن الله تعالى الخالق العليم المدبر الحكيم يختار ما يشاء من الأمر والخلق، اختار ما يشاء، يؤخذ منها ذلك ويفضل ما يشاء عما يشاء. طب إيش معنى دول؟ افعل ما يشاء، يفضل ربي ما يشاء سبحانه وتعالى من القرآن الكريم والآيات الذكر الحكيم ومن سواه من الكلام، فضل ربي القرآن على إيه؟ على سائر ما أنزل ربي من الكتب، على أنبيائي، ما كلها كتب أنزلها ربي، لكن القرآن مهيمنة، سنتم مهيمنة، أنزل ربي القرآن إيه بنات؟ عليه مهيمن، يعني هو ناسخ لما سبقه، فاختار ما يشاء ربي سبحانه وتعالى من كتبي، وفضل من سوري بعضها على بعض، كما فضل سورة الفاتحة السبع المثاني والقرآن على السبع المثاني، دي اللي هي فضل فيها سورة الفاتحة على غيرها من السور، وفضل آية اللي هي آية إيه بنات؟ الكرسي كما جاء في كتابه، وفضل من الذكر والدعاء والاستغفار بعضه على بعض، لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من الكنوز الإيه؟ من تحت العرش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه كمان يا بنات من الأذكار؟ ها؟ إيه يا عزة؟ ها؟ قولي أنا مش سمعت. اللي هي دعاء ذنون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. برضو مفضل الاستغفار. إيه كمان يا بنات؟ ها؟ سيد الاستغفار. نعم تفضل. دعوات كثيرة جدا سبحان الله. في دعوة كده كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، مين يتذكرها يا بنات؟ ها لا، من أسماء الله سبحانه وتعالى. أنا بعبير. ها انت بتكذبها. ها لا، في حاجة تانية. يا ذو الجلال والإكرام. قال ألذ بها. كتير جدا من الناس ما يعرفوش وما بيقولهاش، يعني أكثروا منها، لأن ذو الجلال بتعظمين، ذو الإكرام بتسألي مطلبك، فالأمر لازم تكثري منه. ناس كتير جدا على فكرة لا تكثر من هذا الدعاء، أو لم تدعو ادعو ربنا وقول يا أيوة يعطينا يا ذو الجلال بأسمائه. نرجع مرة ثانية، ويفضل ربي سبحانه وتعالى من الذكر ما يشاء. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، ومنها سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأرد جنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيها توحيد وفيها عقيدة وفيها توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، وطلب مسألة من الله سبحانه وتعالى، وإقرار بالذنب لله سبحانه وتعالى. بذلك وأيضا فضل ربي يؤخذ من ذلك أن ربي سبحانه وتعالى فضل بعض الأشخاص على بعض الأشخاص حتى في الأنبياء، كما قال ربي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم الإيه البيرة وأيدناهم بروح القدس، وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كما قال ربي سبحانه وتعالى. وفضل من الليالي، اللهم بلغنا ليلة القدر، فضل من الليالي ليلة القدر، فيأمرنا إننا نجتهد اجتهاد شديد في هذه الليلة التي تتنزل إيه؟ فيها الملائكة. وفضل ربي سبحانه وتعالى من الأيام في الأسبوع يوم الجمعة، كل يوم جمعة بعندنا عيد، وهذا اليوم تقوم فيه الإيه؟ الساعة، وما في شيء إلا وهو إيه؟ يشفق من هذا اليوم إلا الإنسان بيبقى أول جمعة يلعب وياه. يعني سبحان الله، ناس شوفي بتلهوا وتلهوا وتلهوا يوم الجمعة، ويوم الجمعة كل شيء يشفق منه، لأن هذا اليوم يقوم فيه إيه؟ ساعة الإنسان، الساعة قيامة. وفيه أيضا خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وقيل وفيه يقوم الساعة. وأما في السنة فهناك يوم الحج الأكبر، أفضل الأيام عند الله، يوم النحر اللي هو يوم العيد يا بنات، يوم يوم الذبح، ثم يوم الايه الايام اللي هي التاني بعد اليوم اللي بعديه كما جاء في الحديث الصحيح. وافضل البقاع او فضل البقاع بعضها على بعض، يفعل ما يشاء، يفعل ربي ما يشاء، فضل بعض البقاع بعضها على بعض. فهنا يعني تجد مثلا بالنسبه للبقاع ان الله انك هي خير ارض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يخرج من مكه قائم القرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله انك لاحب البقاع إلي، وإنه والله إنك لأحب البقاء إلي لولا أن إيه أخرجني منها، كما قال ما أخرجت، والله لولا أن أخرجت منك ما أخرجت، كما جاء في الحديث. ثم نقول وإن مما خص ربي سبحانه وتعالى بمزيد من الفضل بين الشهور الأشهر الإيه، إذن إحنا يعني أمر مش جديد إن ربنا سبحانه وتعالى فضل شيء على شيء، فضل أشياء على أخرى كما ذكرنا، وفضل هذه الأربع الأشهر الذي ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون لكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هناخد على فكرة من الشهر ده إننا لازم نلتزم بالتقوى. ما ما هي الأشهر الحرم؟ اللي هي قال لك الأشهر الحرم التي ذكرت في بداية السورة نفسها، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذه الأشهر التي أمهل ربي تعالى فيها المشركين ومنع المؤمنين من قتالهم، قال لهم فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يعني 4 أشهر لكم فيها فسحة اللي هي بتاعت الأشهر الحرم دي، مش هنقتلكم فيها كما ذكر ربي في كتابه. هذه الأشهر أمهل ربي سبحانه وتعالى المشركين ومنع المؤمنين من قتالهم، وتلك فرصة لهم ليتوبوا إلى الله. دوم الفرصة 4 شهور دول لعلهم إيه؟ يتوبوا، يرجعوا، ينيبوا إلى الله عز وجل، يخرجوا عن شركهم كما قال ربي سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصاد، برضو فإن تابوا كما قال ربي وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور. يعني مهما عملوا ومهما أشركوا لكن هرجعوا تاني إلى الله ويتوبوا يغفر ربي وأكبر ربي سبحانه وتعالى توبتهم. قيل وهي 4 أشهر يعني 3 متتابعة، ولذلك هذه الأشهر اللي احنا ذكرناها نقول في هذه الأشهر اللي هي المتتابعة اللي هي ذو القعدة ذو الحجة والمحرم. فالأشهر الحرمة الواردة في هذه الآية المقصود بالكلام هي الأشهر ذات الحرمة الأبدية، وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. جاب سيرتها النبي في حجة الوداع؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهر منها 4 حرم محرمين، 3 متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان محدد. هذا الحديث الذي رواه البخاري. إذا هم 3 سرد و1 فرد. يعني ايه 3 سرد؟ ورابع واحد فرد اللي هو رجب اللي احنا ابتلينا فيه اليوم. وقيل وقد ضل التلاعب بها ونقلها حتى عادت في ذلك اليوم الى موضع الاول، يعني من وهذا تدبير ربي كانوا بيلعبوا فيها. انما النسيء زيادة كثيرة، يوم يعملوا ايه؟ يحرموا اللي كانوا هنا وحط ده مكان ده بمزاجهم، يعني غيروا الشهور وحرمتها المزاج، فيقولوا يلا نستلف الشهر ده نخليه المرة دي حرمة ونحط مكانه كذا ويفعل ذلك. لكن الله عز وجل بأمره ونهيه نهى عن ذلك وقال إنما النسيء استبدال شهر بشهر عشان يحرم شهر ويحلل شهر ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. هنا هذه الأشهر قيل ورثت العرب حرمتها وتعظيمها، فكانت تعظمها فتحرم فيها القتال، وهو مما ورثته من دين إبراهيم عليه السلام. يعني الحرمة بتاعتها اللي كانت من دين من يا بناتي؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم، فكان ذلك غير أن العرب كانت تقوم كده في معيشتهم على الحرم. العرب كانت دايما عندها إيه في الأول قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عندها حرم كتير وكذا وثأرات وغارات، فكانت تضطر للحرب، فكانت تحتال على هذه الأشهر الحرم فتؤخر التحريم في شهر وتقدمه كما قال ربي في الآية كما ذكرنا: إنما النسيء زيادة. إيه اللي هو النسيء ده؟ اللي هم يخلوا شهر محرم يحلوه فيه القتال، ويخلوا شهر ليس بمحرم يحرموا فيه القتال. وربما حرموا شهرا حلالا وحلوا شهرا محرما، ولذلك هذه سبحان الله جعلت قيلة وقد تجد نفسها جعلت السنة 13 شهرا لا شهرا واحدا، خلافا لما خلق رب السنة هي 12 شهرا كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه. منها 4 الحرم والتي ذكرها ربي، وما زال في هذا الأمر من قيل وما زال خلقهم من المشركين إلى يوم النائل، يعني يوم تقوم الناس هذا يؤمنون بالحرمات فيقدسون، قدسوا بعض المشركين لو ما زالوا مشركين بيقدسوا إيه هذه الحرمة. فيما تتمثل حرمة هذه الأشهر الأربعة؟ حرمة فيها إيه بقى؟ الأشهر الأربعة دي، الأشهر الأربعة دي يا أحبائي أذكركم بأداب مجلس تحضره الملائكة، أذكركم بذلك الأمر حبيبي، لأن الملائكة إحنا نتأذى والملائكة أكثر منا. إحنا وإحنا جالسين في المجلس ده في صحبتنا ملائكة، فلابد أن نكون على قدر هذا الخلق. نرجع مرة ثانية، تتمثل حرمة هذه الأشهر الأربعة في أن الله تعالى جعل لهذه الأشهر حرمة لحاجة من شريرة. قال لك بقى هي إيه؟ قال لك ففي الآية الكريمة بعد أن بين تعالى أن عدة الشهور عند الله في كتاب الله، يعني في اللوح المحفوظ، وقيل في قضائه الذي قضاه يوم خلق السماوات والأرض، هي هكذا يعني من أول ما خلق السماوات والأرض جعل هذه الإيه؟ الحرمة أو هذه الأشهر، وأن منها أربعة حرم كما قال تعالى ذلك الدين القيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا هو الحساب اللي هو إيه؟ القائم المستقيم، وهو الدين القيم أي الدين الذي وضعه ربي سبحانه وتعالى بعباده فيما خلق لهم من الخلق أو فيما شرع لهم من الشرائع والأمر، لأنه سبحانه وتعالى صاحب الأمر والخلق، فلا أحد يتألق ولا أحد يزيد على ما جاء أنزله ربي سبحانه وتعالى. فالأمر والخلق والاختيار لمن؟ تبارك الله رب العالمين. النقطة يؤخذ أيضا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، يختار الشهور دي، يختار الرسل دول، يختار الأيام دي، يختار الليالي دي، كما قال ربي يفعل ما يشاء، يختار ما يشاء. فإذا اختار شيئا من الخلق أو من الأمر الشرعي فليس للمؤمنين إلا الرضا والاختيار. لما يجي لك اختيار من أمر الله عز وجل، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي، تسلمي ليك، تسلمي، جزاك الله خير، تعبانة طبعا، أنا تعبانة معلش، طب يا حبيبتي جزاك الله خير، جزاك الله خيرا جزيلا. لما يجي لك أمر من الله عز وجل أيا كان ذلك الأمر، الأمر اللي من دوني بنات الأشهر الحرم، يبقى الأمر تاخذ الأمر تقولي إيه؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم سمعنا وأطعنا. تبقي قاعدة بقى مراقبة نفسك وخايفة من تصرفك ومحاسبة على أعمالك ومحاسبة على أفعالك وعلى كل شيء عندك. فلا تظلموا فيهن أنفسكم سمعنا وأطعنا ربنا، سمعنا وأطعنا. إذا فعلى العبد إذا اختار شيئا، اختار ربه شيئا من الخلق أو الأمر الشرعي، فليس للمؤمن إلا رضا باختيار ربي سبحانه وتعالى، وإلا فليسوا بمؤمنين. لماذا؟ لأن ربي سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا كما قال في سورة الأحزاب. فإن اختاروا غير ما اختار ربي يؤخذ من هذه الآية أو من هذه الأشهر، فإذا اختاروا غير ما اختار ربي سبحانه وتعالى وحرفوا كلام ربي على مواضعه وقدموا وأخروا فقد وقعوا فيما وقع فيه الذين كفروا والذي قال ربي فيهم إنما النسيء زيادة الكفر. يبقى تشبهوا بهؤلاء الإيه؟ المشركين أو الكافرين، كما قال ربي ليه حرموا ليه قدموا؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. يقول ربي في هؤلاء زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ولذلك يصبح من فعل ذلك في دين الله ليس بدين، كأنه ليس على هذا الدين القيم أبدا، لأن دين ربي سبحانه وتعالى هو الدين المستقيم الذي ليس فيه انحراف وليس فيه انحراف وليس فيه ضلال، بل أنه كلهم مبين. فيما تتمثل حرمة هذه الشهر أحبائي، أيضا قيل من حرمة هذه الأشهر أن الأعمال فيها مضاعفة، كما ذكرت لكم الجزاء فيها مضاعف، إن خيرا فخير وإن شر فشر. لو عملت حسنا أجرك أكبر، لو تصدقت بقليل برضو أجرك إيه؟ لأي تصرف أي سلوك أي يعني العمل فيها مضاعف، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى أو كما قال أهل العلم هنا، وإن شر وإن كان شرا فلذلك أكد النهي عن الظلم فيها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالظلم هنا يشمل إيه بقى؟ هتظلم إزاي؟ بالمعاصي، كل المعاصي اللي احنا ذكرناها فيه فعل الشيطان، كبير المعاصي وصغيرها يعني كبائر الذنوب وصغائر الذنوب، وترك الواجبات، ترك الصلاة أو التقصير في الصلاة أو ترك صلاة الفجر أو ترك بعض الصلوات بالنهار أو التكاسل عن أداء الصلوات أو تفريط حقوق أو حق واجب ربنا سبحانه وتعالى أوجبه على الإنسان أو تفريط في حق الوالدين أو تفريط في أي واجب. الواجبات من الله نظن أركان الإسلام دي أركان، لكن لا نظن ان بقية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل واجبات علينا المفروض ان هو احنا ملزمين وفع عنقنا. بمعنى اصح اذا كان الانسان ان الاركان اركان الاسلام خمسه والايمان كام؟ اركان الايمان سته، فانت ماموره ببر الوالدين، وانت ماموره بصله الرحم، وانت ماموره بحسن الجوار، وانت ماموره باستضافة الضيف أو بحسن استضافة الضيف، وأنت مأمورة بحسن المعاملة مع الخلق، وأنت مأمورة كل ده أنت مأمورة به. هنا نقول إذن ترك الواجبات وفعل المحرمات مما يتعلق بحقوق الخالق. أول شيء الظلم ده يتعلق بحقوق من؟ الخالق. والظلم الثاني يتعلق بحقوق المخلوقين، وكلها ظلم للنفس، لأنها هي التي تعاقب بجريرة ما كسبت النفس. لأن بيقول لك ظلم النفس دي ليه يسمى ظلم النفس؟ فلا تظلموا فينا أنفسكم، لأن النفس هي اللي بتعاقب. فأنت لما تضيع حق ربي سبحانه وتعالى إلا تتعاقب مين؟ نفسك. ولما تظلم الناس أو تضيع حقوق الناس جميعا، يبقى مين اللي هتظلمي نفسك؟ الظلم للنفس. ولا هنا زي قيل فهي التي تعاقب بجريرة ما كسبت، ولا يضر الله شيئا في ذلك، كما قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، كما جاء في سورة البقرة. وقال وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، كما جاء في سورة البقرة. ولذلك قيل أيضا مما يتمثل في حرمة هذه القشر الأربعة، وإن كان الظلم والمعاصي في كل الشهور محرم في سائر الشهور والأيام، ولكن خص ربي بها لزيادة التحريم ولتأكيد التحريم ولتشديد النهي عما وقعت فيه من الكفار من انتهاك الحرمة، لأجل ذلك كانت مضاعفة الجزاء في هذه الأشهر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يريد أن في الحالة دي أن تحفظوا على أنفسكم فيها، يعني احفظوا أنفسكم فيها واجتنبوا الخطايا، فإن الحسنات فيها تضاعف والسيئات فيها تضاعف، كما جاء في التفسير. وقال قتادة رحمة الله عليه إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم أعظم من الظلم فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيم عند الله، لكن الله يعظم من أمره ما يشاء كما يصطفي من خلقه ما يشاء، كما قال قتادة في ذلك. وقيل ونظير هذه المضاعفة كثير، كما قال تعالى في نساء النبي قال فيهم إيه؟ الميت من كن بفاحشة مبينة وضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسير. ليه؟ لمكانتهم، لأن حاجة خاصة، شهر ده خاص، نساء النبي لهم أمر خاص في هذا الأرض. فبين أنهن في حرمة اكتسبناها من بيت النبوة، والعلم موجود من الخلص دي بالظبط، يقول لك إذا عرفتي فالزم، ودول في بيت النبوة. أنت كمان لما تتعلمي لازم تلزمي تتبعي ما جاء في أمر ربي سبحانه وتعالى. وكذلك حرمة المسجد الحرام، فمجرد إرادة الظلم فيه يعاقب الإنسان عليه، كما ذكرت لكم، ويرد فيه بالحال بظلم. ولذلك تحفظي نفسك في المسجد الحرام، تحفظي لسانك وتحفظي قولك وتصرفاتك وسلوكك، ما ارتفعش صوتك. ما نعم في الحرم، يعني مجرد مثلا ما انت انا عايز اروح اعمل مظلمه كذا، انت عارفه ان الانسان ممكن ما يعني في الايام في اماكن اخرى ممكن، لكن الا ده، عشان كده اشد وما يرد، عشان كده تنهي نفسك تماما عن كل معصيه، تنهي نفسك تماما عن كل معصيه. حرمتها تعم المكان مع التنبيه على ان هذه مضاعفه عامه في كل بقاع الارض، وليست فقط للايه للحج او عمره، او محرم الحج او العمره، او ممن كانوا في محيط الحرم، لان الحرم كما قلت لكم ما يرد فيه بالحاد بظلم، فان الحرم ذاته حرمه ايضا. فاذا صادف المسلم اجتماع حرمتي الزمان وحرمه المكان فقد عظم اجر الطاعه، زي بالظبط كده ايه عمره في رمضان كحج جماعي. طب ما انت ممكن تعملي عمره في اي شهر، ولكن اجر العمره طبعا عند الله يعني ما شاء الله، لكن في رمضان اجتمعت فيها بقى ايه انه اجتمع فيها وجود هذا الشهر الاخر. هنا يؤخذ من هذا ايضا ان يحذر المسلم ان يجد نفسه قد حمل نفسه من الاثام في اشهر القلائم ما قد يحمله عتاة العصاة. يعني تيجي في الاربع شهور دول تقع في معاصي، هي في حقيقه الامر اربع شهور بس، لكن لما تيجي تشوفي اللي انت خدتيه في الاربع شهور زي اللي بيعمله عتاة في المعصيه، لان الاربع شهور دي قد ايه مضاعف فيها الامر، كما قال ربي سبحانه وتعالى وذلك قد يحمله مثل اكبر العصاة في سنوات، لأجل هذه المضاعفة كما ينبغي له أن يغتنم هذه الفرصة العظيمة والمنة. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا منة عظيمة وفرصة عظيمة إننا نرجع لنفسنا تاني ونقدم النفس ونراقب الله عز وجل، ويكثر من عظائم فيها فيجتهد فيها في الطاعة، ويكثر من عظائم الأمور ويتخير منها أعظمها أجرا ويملأ بها وقت فراغه، فلعله يفوز بأجور السنين أو القرون في قليل وقت من هو إيه قليل. فكل طاعة وكل طاعة قيل تضاعف، وكل مظلمة تضاعف، ولم يرد دليل صاحب ذلك أبدا أو عمل معين في هذا الشهر في الشهور الأربعة، فيبقى على العموم. أما أفضلية الصوم فيها فلم يرد فيها شيء إلا حديث صم صم يعني من هذا الشهر يعني واترك أشهر الحرم واترك وصم من الحرم يعني واترك. هذا الحديث قيل ضعيف يعني أبدا, هو الشهر اللي هو فيه الصوم الكثير هو شهر الإيه الحرام. أما كاملا أو يلي في كمال رمضان هو شهر شعبان, لكن صح في شهر المحرم تفضيل الصيام كما ذكرت لكم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم, وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. يعني إياك تكوني يعني المفروض أن كنت بتحرصي على إيه قيام الليل. وكما جاء أيضا في الحديث الصحيح في مسلم في صحيحه, وذهب الجمهور إلى أن ذلك في الأشهر إيه الحرم كلها يعني, بينما جاء فضل بعض الأعمال في بعض الأيام منها كعشر من ذو الحجة لما يعني قيل في الحديث ما العمل في أيام أفضل عند الله من هذه الأيام ولا الجهاد, ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه ومالي فلم يرجع بشيء كما جاء في الحديث الذي رواه إيه البخاري في صحيحه. إذن تعظم هذه الأيام كلما كان العبد لربه أتقى, عشان كده لعلهم يتقون. كلما كان العبد لربه أتقى كان لشعبه, يؤخذ من هذه الآيات كلما كان العبد لربه أتقى كان العبد لشعائره إيه أكثر تعظيما. لما تيجي يدخل عليك الأشهر دي تبقى حاسة أن أنت بتعظمي بقى الشعائر, يبقى أنت فاهمة خلاص عندك علم, فبقيتي فاهمة وبقيتي بتعملي. لماذا؟ لأنك أتقى. لأن ممكن إنسان يكون عنده علم لكن ما عندوش تقوى, فما عندوش تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. للقول ربي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قيل ومن تعظيم الشعائر, عشان تعظمي هذه الشعائر من تعظيمها إيه؟ الابتعاد عن المظالم كلها, فلا يظلم ربه بأن يشرك معه غيره أو في عبادة حد أو يقصد غيره أو يرجو غيره أو الخوف أو الطمع أو يظن أن غيره يغني عن الله عز وجل, كل ذلك من أنواع الشرك. ولا يظلم غيره من المخلوقات سواء الإنس والبهائم, لأن الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال ربي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا, كما جاء في حديث الذي رواه مسلم في صحيحه. من أعظم الظلم والمعاصي, من أعظم الظلم المعاصي اليوم إطلاق الألسن في أعراض المسلمين. لما يكون واحدة خاضت في أعراض حد عليها أن تتحلل. طب تعمل إيه دلوقتي بقى؟ تتحلل, تتوب, تنيب إلى الله, تعرف إنها مذنبة. طب والعرض اللي هي خاضت فيه أو كلام اللي هي خاضت فيه ده كله بقى ترد المظالم, تدعي للشخص دي تدعي لها. طيب هي ما سبحان الله مثلا خاضت في عرض في عرضها, يبقى تذكرها في نفس المجلس اللي هي ايه اتكلمت على عرضها فيه بأحسن الكلمات, دي رد المظالم. يعني هنا قيل من أعظم الظلم والمعاصي إطلاق الأنفس في أعراض المسلمين والتسميع في أوقات كثيرة عن الناس وكذا, وربما كان محلها مجالس العلم والعلماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعاذ كف عليك هذا, وأشار إلى لسانه فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به, قال ثقلتك أمك يا معاذ, وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصاد الألسن. أكثر شيء يجر إلى النار اللسان والفرج, أكثر شيء يجر إلى النار اللسان والفرج. كف إيه هذا؟ حفظ الاثنين دول. ولذلك هنا يقول ولا يظلم نفسه أيضا, لأنه في الحالة دي لأنه ليس حرا في أن يفعل فيها ما يشاء, لأنه نفسه دي سبحان الله إما يهلكها إما ينجيها إما يبقيها, إما يزكيها ونفس مما إيه فألهمها قد أفلح من زكى وقد خاب من دسيها. يبقى نفسك معاك, يا إما تزكيها يا إما تنسيها, يا إما تنقذيها من اللي هي فيه, يا إما إيه معتقها. يعني إيه معتقها؟ ينجيها من الظلم. وإما مبقها, ماذا يعني مبقها؟ يعني هلكها نعم بالمعاصي, هلكها بالمعاصي. ويعظم أيضا شعائر هذا هذه الشعيرة أو هذه الأشهر الحرم بأن يجتهد فيما يفعل في اللي هو إيه أمر بالمعروف وأبواب اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأبواب الخير, ولا يتخير أعظمها فإنها أكثر من في الأوقات دي هذه, ولا يسعى فعلها كلها, فليكن بذلك أولويات. يعني بمعنى أصح ما تسيبيش قيام الليل, ما تسيبيش أذكار الصباح, ما تسيبيش الحاجات. يعني قد يكون الأمر كثر عليك فسيبي تجعلي لك أولويات في حياتك, أولويات في الطاعة, أولويات في حياتك في الطاعة. نجعل هذه الشهور مدرسة لكي نتعود فيها على حبس النفس عما لا يرضي ربي سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال وحتى من الخواطر السيئة، ونصدر أنفسنا على فعل الصالحات ومصاحبة الصالحين الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي، كما قال ربي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي يريدون وجهه. خلي بالي ان هم يريدوا بالعمل ايه؟ وجه ربي. ولا تعد عينات عنهم، ما تتغيرش عنهم، ما تتحولش عنهم. لمن؟ تريد زينة الحياة الدنيا. ناس كتير جدا بتتحول عن هذا صحبة الصالحين عشان لأنها بتدور على الحياة الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. ولو تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قيل فتعظيم هذه الأشهر يكون بزيارة التقوى وبالاجتهاد، ولو استطعت أن تدعو إلى الله ولو فردا واحدا لأن يهتدى بك رجل واحد خير لك من إيه؟ من حمر النعم. إذن فما قيل فما الحكمة في مضاعفة الوزر والأجر في أشهر في هذه الأشهر؟ قيل ولو كنا هنتكلم في الأمر ده لكن هنرجع تاني نقول إيه، هو أمر من الله فعلينا السمع والطاعة. هو أمر من الله فعلينا سمعنا وأطعنا. اللهم ارزقنا البر وارزقنا السمع والطاعة وارزقنا الإقبال على الله سبحانه وتعالى وارزقنا طاعته وارزقنا مراقبة الله في السر والعلن. ما تبقيش مع نفسك تخون الله، لأن بعض الناس لما تبقى مش قدام الناس تخون الله عز وجل يختنوها. نعم، لكن راقب الله عز وجل وانت لوحدك مش معاك الناس، ما تراقبيش الناس وتتركي مراقبة الله. فراقبي أولا ربي سبحانه وتعالى، لأن الذي يحاسبك ربي سبحانه وتعالى. فاللهم ارزقنا العمل الذي ترضى به عنا. وأقول مرة ثانية، اللهم أعد عليكم الأيام وأنتم بخير، وأعد عليكم الأيام وأنتم في زيادة، وأعد عليكم الأيام وأنتم في طاعة، وأعد عليكم الأيام وأنتم في قرب من الله سبحانه وتعالى. أسأل ربي أن يطل عمركم على طاعته. اللهم أطل أعمارنا على طاعته وعلى القرب من الله سبحانه وتعالى وعلى العمل الصحيح الذي يرضى به ربي عنا ويتقبله منا. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن تجعلنا دائما يدعو لي مبسوطة بالخير. إياك فاليد العليا دائما خير من اليد السفلى. إياك أن تكوني ممن يتسولون، لأن كثير من الناس دلوقتي أصبحت عندها تتسول، لأنه هذا ليس من خلق المسلم. تتسول يعني إيه؟ يعني تميل على دي وتشتكي لها من حالها، وتميل على دي وتشتكي لها من حالها، وتميل على دي وتشتكي لها من حالها. والله المطلع، وكان أولى لها أن تستر بينها وبين الله، وكان أولى لها أنها ما تتكلمش. لأن اللي بتعمل كده، تخلي بالكوا يا بنات، اللي بتعمل كده هتأتي يوم القيامة. لأن الإنسان ممكن يكون بيعمل كده وفعلا محتاج، لكن اللي عنده أدب مع الله لا يسألون الناس إلحافا. اللي عنده أدب مع الله لا يسألون الناس إلحافا، ما يتسولش من ده ويتسول من ده ويتسول من ده ويتسول من ده ويتسول من ده، لأن هذا ليس الأدب مع الله عز وجل. لكن يقول الحمد لله لو سئل في حاله. هناك فرق شديد بين أن الإنسان يكون حامد الله عز وجل، وإذا سئل عن حاله كيف حالك يقول الحمد لله. شوف الكلمة دي، الحمد لله بقوة. وتانية واحدة تانية إزاي؟ والله يا والله ما أنا قادرة أمشي، والله ماشية. لكن شوفي واحدة تبقى عندها سبحان الله وعندها وعندها وعندها تقول الحمد لله سترنا وأعطانا، الحمد لله. والله يظهر نورا على وجهها، والله الحامد إلى الله يظهر نورا على وجهه. اللهم اجعلنا حامدين لله سبحانه وتعالى. ده خلقنا يا بناتي. يعني إن كنا فعلا من عظم شعائر الله علينا الحمد، علينا الحمد. إنك تبقي حمدة في كل وضع من موضع حياتك، لأن إياك تظني إن أوضاع حياتك تتغير، لأن الدنيا تتقلب بينا. إياك تظني في حد في حياتنا، في حد منا مش هيمر عليه بلاء أبدا، إياك تظني. لكن بعض الناس يظهر عن أثر البلاء بشدة، وبعض الناس تجديهم سبحان الله حامدين شاكرين، يستر البلاء بينهم بين الله. ما الفرق؟ ذاك حامد وذاك شاكر وذاك راضي عنه فأرضاه فيحمد. أما الآخر كالذي يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ده خسر الدنيا والآخرة، ذكر ربي في كتابه. ولذلك أوصيكم ونفسي يا بناتي، أوصيكم وكن ومن أحب أن نكون حامدين لله. عسى ربي يوم يأتي قريب نكون تحت لواء الحمد جميعا. اللهم ارزقني وإياكم. إحنا أمة الحمد، أمة الإسلام، أمة الحمد. فاللهم اجعلنا من هؤلاء الذين حمدوا ربي في السراء وفي الضراء، راضين بعطائه، راضين بعطائه، حامدين الله على رزقه، الرزق القليل قد يكون عندك كثير. كم من إنسان يرزقه ربي قليلا لكن في بركة، وكم إنسان قاعد يقول لده ويقول لده ويميل على ده ويأخذ من ده ويأخذ من ده، والله ولا يكون لأنه لا غير راضي، والله لا يكون راضيا ولا يرضي ربي أبدا، ولذلك لا يزيد فيه إلا شكوى. يبقى الإنسان ده دايما شكاي، ولذلك يعرف عنه كده. أسأل ربي ألا نكون جاحدين لأنعم الله، أسأل ربي ألا نكون جاحدين لأنعم الله، أسأل ربي أن يسترنا بسترين وأن يجعلنا عنده أفضل مما يظن الناس يا رب العالمين. أقول قبلي هذا أحبتي، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.